أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزولا عند رغبة إدارة هذا المسجد العامر بارك الله فيهم، طلبا السيجي أدعوذ المحاضرة ما الدرس وصلت يلقغ باب السعد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السيدة. أولا الشكر متواصل لفوج باب السعد، الشيخ باب السعد وفوج الصفاء وإدارة المسجدين، مسجد باب السعد ومسجد حواشة، إلا أن أتاحوا لنا الفرصة لطرح مثل هذه المواضيع الخطيرة والحساسة وكذلك مواكبة الأحداث، على خطر العالم بأسره جوجنوس واحد ديسمبر جيت اليوم العالمي لمكافحة الصيدة، جنس العنوان الصيدة قاتل العصر لنحمي أبناءنا، الصيدة قاتل العصر لنحمي أبناءنا. ديس محاضرات وندوات موضوعي الصيدة العقاب الإلهي، فاحذر أو فلنحذر. وخير ما أفتتح هذا الموضوع هذه الآيات الكريمات، وخير ما يفتتح به كل موضوع أو كل ندوة أو كل جلسة ذكر الله سبحانه وتعالى. إننا رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بالمقابل أدين رب سبحانه وتعالى ومن عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه مو أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السولغ من الناحية العلمية ثم من الناحية الإيمانية أو الشرعية، خاطر الموضوع ديس لفتات علمية وإيمانية. وقبل أن أدخل في الناحية العلمية مش كان بين بتد الإدز ما بتد السيدة، أقرأ هذه الخواطر، هذا المدخل. إن العالم لم يعلن أن الفاتحة من ديسمبر من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة السيدة إلا بعد أن داهمه الطوفان الجارف وشعر بالزوال المحتوم والانقراض المتسارع والموت الزؤام، فرفع الراية الحمراء، بل قل الراية السوداء، وقد رسم فيها جمجمة الموت ودق ناقوس الخطر وصاح صيحة المحتضر: أنقذوا العالم وأوقفوا زحف الإيدز ولكن بعد فوات الأوان فلعنة الله قد حلت وغضب الجبار قد وقع. لماذا وما السبب؟ لو سألنا العالم لأجاب، لأننا عصينا الخالق وتنكبنا الطريق وخالفنا الفطرة واتبعنا الشهوات، فلقينا الغي والويل وما يخبئه القدر أفظع وأشنع. فما هو السيدة وما هو الإيدز ومتى ظهر؟ السون سلس بصراحة، خاصة من باب التحذير، من باب الوقاية، والوقاية خير من العلاج. مرة نخزر انه ما هي الوقاية الصحيحة المشروعة بشكل ديتيس او المرض الايدز او السيدة. الايدز او السيدة هو فقدان، يتسمنا مرض فقدان المناعة، بتد المناعة انس نزال. ربي سبحانه وتعالى اللي خلقنا اما انشي يخسنت، ثم يوصفنا على اننا يخلقنا في احسن تقويم. ابن ادم هو المخلوق الجميل على الارض، وهو المخلوق السوي على الارض. ربي سبحانه وتعالى اججنا اجهزة كثيرة، منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم، منها ما نشعر به ومنها ما لا نشعر به، ومنها ما نشعر به احيانا ولا نشعر به احيانا. صحت النغنشنين اين اللي خلقنا ربي ادتنا ادنبي مثلا الجهاز التنفسي، اما الجهاز الهضمي اين انه لكن انتفق السيسن. الجهاز الهضمي لك تسند باللي عديس تشلا يلوز مزو تشد المعاش تشد الطاو ديك الوقت قال الجي ونغميمي البواب تصلح اشيني بركايا خاطريني غا تكمل تغفص ياك اتكمل دلمعاش اتدخمت ادي عبد المرضية عديستو لي قبل وجال. بس احيانا لك تتصب تغضرب في سبع نومات الجهاز الهضمي اللي يخدم الا يرحى الا يهضم، جهاز تنفسي، الدورة الدموية قلت ابن ادم قلت تتحسي لسمار ويتدي ما دام اللي يتدي سنتلك يتدرد ما يتصب ما يتصب ابن ادم. الجهاز تشاب ابن ادم كل لجورن انطاكت ربي سبحانه وتعالى انت اللي تسيرت قول ابدا يتدي ويجن ديما خطر ابن ادم اللي يتص بدا يتدي الغردص يخدم الغردص عدس تشم مني التنفس مني. ربي سبحانه وتعالى شج التتصد والتتصد على جنب واحد والتفقد في منش بدي تقلبت اقلب اقلب اقلب ميمي خطوة لي ممكن التتصد ساعات متتالية شي على جنب واحد. يعني كنا في هذا الموضوع عن تيمان الشهد ويوان او الجهيزة يو. ربي سبحانه وتعالى يخسد قيمنا مني ادق من انطاكت اما انشتني شو ربي سبحانه وتعالى يتجانب يقن الجهاز موجود في صحتنا تسمنا الجهاز المناعة. المناعة عند بتا ادي عاد ربي سبحانه وتعالى شجك تلوي قايت الامراض والتطفندق بسهولة اني قنحت ان انا استجمت تشت قوى اصغر ازواغل تدرت يبيد يقنطق الشبيت يبيد سيوانت يبيد لامبيرمي عبليد دقت يقلي بوت يقضع يجور مسن جنو يتمس نكرة يعاود يدول غلت الدرت يتسس مورس ولا قطرة تتفسح تص تيجو وقاية وقاية وقاية. نفس الشيء ربي سبحانه وتعالى لو شاد قل جهاز سمنا الجهاز المناعة يترغف نغيور بالأمراض. ولذلك من الوقاية الأولى التطعيم والاستهزاز التطعيم البي سي جي اكزيت مني كاع اين غدا سميمي باش اكل بت وزدق المرض ربما دي سي خفيف هادي ستوب هاديني اما ولا شيا ما غادي نحب السي عاود يدول بنادم الا موني. لكن أو الجهاز لكان أنه هو من معجزات الله سبحانه وتعالى في الإنسان. أدي سجن المرض بالتغدي تشاو الجهاز أتخرب أتسنكب أتسنكب أدي عد ابن آدم معرض للأوبئة ومعرض للفيروسات، معرض للجراثيم، معرض للميكروبات. أزي سجن المرض تفضيس ساس أدي سادي رقع أزيس المرض ضيضا أدي رقع أزيس المرض. ولذلك كنت تبحث ممارو في العالم الإيدز أو المرض وسوفين العلاج هو ستيفن ميمي يبقى نخزر هامي بتد السبب نو المرض أدي عاد فول كفيته. إن يقن من أهل الصحة ومن الدكاترة في تفسير الإيدز دبتا الإيدز فيروس يتتبع كريات الدم البيضاء المدافعة عن جسم الإنسان فيدمرها الواحدة تلو الأخرى حتى يفقد الجسم أهم وسائل الدفاع ويصبح بعد ذلك عاجزا كل العجز عن مقاومة الأمراض التي يتغلب عليها الجسم السليم في الظروف العادية ويظل صاحبه كذلك حتى يقضى عليه بالموت بعد معاناة طويلة وآلام مبرحة لفترات قد تطول وقد تقصر بسبب انهيار جهاز المناعة في الجسم. وقد انتشر هذا المرض في أصحاب العلاقات الجنسية المحرمة، وهذا بيت القصيد. أو المرض الصداع أو المرض اللي تسمنس الإيدز سبب السامزور المباشر بالتوني الأوحد أي الفواحش الزنا الشذوذ الجنسي أي دون السبب نون المرض إلا انتشر في العالم انتشار النار في الهشيم. يمرون نشر بعض الإحصائيات في العالم كعينات على خطر والتسجر الموضوع الإحصائيات وسيوتف وأنا أرجو الطلبة بحتن في يوم الموضوع أدفقن باللي اللي قنش راديني قرنس الهول أشهول بتد الإحصائيات مدني لن تصاب مغموتا ما بتغذصر من بعد. متى ظهر هذا الفيروس؟ ظهر عام 1979 في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة إلى كان قرن الأمريكان عندني العلم عندني التكنولوجيا عندني الصحة عندني تكله لشسيس الأوبئة والأمراض كل الموجودين ديني ولكن مغلف الشن بهان الشن تحف بصح الأمراض اللي كليس ربي سبحانه وتعالى ديني ميمي خطر يخالفون الفطرة واللي نجرنا بريد ويوفغن سوبريد من ربي ربي تيشستيتا يكتب عديكت والبعيد. وانتشر بشكل ذريع عام 1981 اين الخدني فاق المدني مارا فاق الاطباء قالوا المرض الا اني فقط فون الكيفيتو بالتغسنج بالتدلحل قيم انتشر انتطل والو الى حد ساعة وسوفيني قندوة ساعة شينين بشرة بتا وفيني قندوة يخفف بعض الالام يعني تسمنس الموت البطيء يعني وني غادي متنفع ولدي متسقسو اسكمل نمسك ست شهور ماضين الى بصح الا يتمتت ابتي فو لا يتمتت بالسي بالسي بالسي بالسي الصيدا الايدز. من ذكر الصيدا من ذكر الايدز نفكر باللي قطعني بعض الامراض روزن ديني انو اول امراض قطعن اين ديني اني إلا نقرني مدن ها رت البال نوم اللي غصدي غوندي سجن يقن الطاعون أو ندي سجن المرض وش يضربني ننو قد عن ثلاثة الأمراض وكلها بالعلاقات الجنسية المحرمة وفوق وبريد بكل صراحة باش ترون غد السنن أين الزينة أين الشذوذ الجنسي لتسمى نسعام القوم لوط الفواحش يسمى يصنت ربي، الزمن سمى غيني يسمى ربي. ساعات البعض دينين فعل معه الفعل المخل بالحياة تعيا، يعني وينان استر ما استر الله، أم لطف العبارة لا أديني غينينا ربي سبحانه وتعالى. ربي يقار الفواحش، يقار الفاحشة، يقار الزنا، أين دينينو إذا ما توانا ناموني باش كنسم بلي أين دينينو دي سببنا والأمراض العلاقات المحرمة أو ثلاثة الأمراض دي بتا السيلان والزهري والهربز، ثلاثة ثالث الموت أو مثلث الموت، ثلاثة يو زوان تسمناس الفرنسيز تسمناس الإفرنجي، يهلك بنادم في الجهاز التناسلي، المنطقة الجهاز التناسلي يرجز تنطط. شو نسوي لسولة كان دا يرجز مش كتول هن يرجز نتول هن تزدنان أتول هن الشبان أتول هن الشبات أتول هن تبرخزات أتول هن بخز ألا عاد تطن في الفاحشة الزنا مرشد الجنس كيف كيف أو السحاق بالنسبة للنساء والعياذ بالله. أو ثلاثة الأمراض هل كان المنطقة من الجهاز التناسلي وتغسمت تستحيم وتغسمت دوم ربي تغسمت تقدم أي الدواء ربي سبحانه وتعالى قال المرض لأن أدي هلك بنادم من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه، أدي هلك ربي بنادم أو وني لين ويغسد يستحى وني لين فابريد وني لين معقلة الحياة وني أزوي ربي هذا المرض اللي نسمنا السيدة يمر نسوي بعد نسوي في الناحية الإيمانية ذلك أنا مع العلمية أيد ناس مع الإحصائيات، إحصائيات خفيفة مش كنت طول في عام 2008 عامين لك أنا 2010 وهناك إحصائيات جديدة شسلوا إحصائيات 2008 2008 المصابون بالسيدة في العالم 33 مليون و 200 ألف إن النقاط تصاب بالسيدة منذ عام 1981 الاكتشاف من منذ 1981 إلى عام 2008 قتل الصيدة في العالم 25 مليون نسمة دنغة تمتنت وموت بطيء، يعني وجد ليش وجد تمتنت لختني انت اتجهت ربي دي عدب الزرداء وحدي بعد كذا بحلول عام 2025 لكن 2010 مدلين تخممن تخممن عيني اللانديس لهلاك الامم من الفايدة خاطي مدلين تخممن في كأس العالم وغتاوين العام 2018 ومن غتاوين 2022 وغتاوين خزرت تخطيطات نسن غير البهراجت دويني لانديس لها مدن اديس لها الشباب مدلن تفكرن بتيلن قدنا عادي هلكتن 2025 سيقتل السيدة. ومن الغريب أنين نشنين 2025 أدي عاد السيدة أدي موكزيها انت لا يرني لا يرني يمروني على الأسباب دبتا يرني 2025 سيقتل السيدة 31 مليون شخص في الهند، الهند برك من أكبر الدول في العالم نسمة، وسيقتل 18 مليون شخص في الصين، وسيقتل 100 مليون نسمة في إفريقيا على خطر لصلص إفريقيا أو المرض الفيروس في إفريقيا. نشيل لك أنا ضمن إفريقيا والتدفل إحصائيات الجزائر ولا المغرب العربي ولا حتى ولاية النعوه تدفل أنظن شين غير الزر المناطق العامة بشكل نخزر بطلع يتصرف في العالم. ما هي الأسباب؟ هم يدقع موني هم يدقع الأرقام ودالين في عدد موكزن دا موكز على خطر أيني اللان يجور هو انتشار فتح بيوت الدعارة. بيوت الدعارة دبت تدر الفساد الجر ترنينت جهارا علنا أما سرا أين إلا جهارا إباين أما شتوق في الجاهلية ديس تدر الفساد والبعيد. الإسلام طبعا مرزد ناس باللي أدنس بعد يحرم إلى غذة إمارو لانت بيوت الدعارة تزنان إباين جنتي من سنتي وموني الفساد وغد سنت لا يردد لم يد لامس الخماج ولو لن قزين تم غلان تسرد تم هن عبارة عن قنابل موقوتة للصدى. إمارو نشكت الحقيقة في قصتين بعد بيوت الدعارة الفساد. اثنين توفير الفساد والزنا يعني الفساد والزنا فواحش توفير الفساد في الفنادق والمخيمات والملاهي والمراقص والمسابح هوني توفير الفساد. هذا زوايق غلق اللوتيل خمس نجوم ولا ست نجوم ولا جا ادي تفديني السنين بتتخسد شنو شقت تسمع جسو اموني انا نندخ وني لن يقدر بس نشل دو سيغو اموني وني لن يا الشيطان يا القارين السزقايس ادي بلا يصلح ويروح كل سمعيقت. توفير الفساد اوفر لم بين الدخ يعني مقصودك تستدي ومني النتنيتي دراغانت مدن وجدتو دراغانت النتنيتي تكلبنت في الفساد في الفنادق وفي المخيمات العامة وفي الملاهي والمراقص من الذي سيركز ما الذي سيزها والمسابح لبيسين وشواطئ البحار وحتى في الغابات. أما جنا من علامات قيام الساعة من أشراط قيام الساعة أداود الفساد الزنا والعياذ بالله أدي عادي من الدنيا لا ناهي لا منتهي أتزوان سن البعيد أهد السفزن في قارعة الطريق إما تفرق نمار وما تفرق إقت شجرة أدي سوهاد قد عالم عادين ياسيني يا ربي الجيدة بريدات قد عالم سويني الفساد منتشر أكا خز إلا يتوخزر أموني بس إلا يخزر إلا يقضع بعض الموتان التفد قول بعيد إلا يمسنك تكروسع أما تفرق شجرة أما تقودك قنطرت لكان انقر أموني بصراحة وبجرعة بشكل توله مليح أو الفاحش إلا إمران خزر بتين ديس ربي سبحانه وتعالى. أين إلا كذلك يدعو إلى ذلك الاختلاط في الجامعات اختلاط خصوصا في الجامعات والثانويات ميمي خلاص مين اللي اختلاط ادي توتسلحيا هذا بدا الامور مولي تسهل السيب السيب السيب يلا والبعيد ادف الزنيا اما في المراقد يعني ماني تتصن دي سنت تجن تبورصتين واحد سنتين واحد سنت ولكن الشيطان يجرو تنس الشيطان يزهلي وجرو يجرو يدول منداد. هذه هي أسباب السيدة وأسنكمل قلت أن نرزم ديست الطاوين دا وحدي إن يقن كذلك من علماء الصحة تناول المخدرات والمسكرات ضمن أسباب الإصابة بالسيدة. المخدرات الخمور السيس هذه نجم السيدة أدتف دينين أو خزرت أو أين إلن أديني قنوي والك قاعدة تنبي كقاعدة توت قاع أمزن زعلو قاع نغى تنبي ولي تحرم ربي سبحانه وتعالى يقل نشرع غير اللي ديس لما ضرط النغ نسلم ونسين وغني سحلي ربي سبحانه وتعالى يقل نشرع غير اللي ديس لمنفعة النغ نسلم ونسين تونب نبي القاعدة باش قلت فلسف ولت فلسف ولت كلمة فهمت يحرم ربي يقل نشرع إلا يناجد حرام يبهي جنسي العلماء دعاة تسلغ أصلغ سنطورو يعني بس يتنقى إنا توني بيدا قوسين مش كان النروة الإيمان إنا غي الناس يقن مسني دي يقن هم يتظلر حمولك همي تظلق همي تظلع وسقر تظلت الرياضات تظلت سرسو الخلوق كذا خاطر اجدي فرق نحد على براشيني ياي ملا تظلت الرياضات اشو شغل انواع الرياضات هايلات ونتظلق اشو شغل منه يبسيونا شصولاجا ونتظلق ماشي نايقن همي تزوميد ما همي تزوما وسقر على خاطر الرياضة نعديس بس تفكر الفقير خاطر مي ماشيني بتابي كده الرياضة نعديس ولد زوما زوما نورمال زوما تلت سوايع اربع سوايع لا بس جاو عمري هامي تزوميض اينا سالا خاطر ربي ناي زوم هامي تزوميض اخاطر ربي ناي زال بددا باش كدي باين لامتثالك لامر الله سبحانه وتعالى خاطي الحلاوه التي تتذوقها بعد العباده يبهيك الموضوع على كل حال اما الشيخ متولي الشعراوي غزير في اللفتات الايمانيه والقرانيه واش ربي على كل حال يعاد ولا مشنين يحرم ربي قال شها تكلبت فهمت والقري حرمت على خاطر الذي استني دي استني دي استني تنين دسنت من بعد من بعد الدسنت النمون يحرم ربي يحرم ربي اعوذ بالله من الشيطان وتكلم اطفال ما ضحرم بتين نيقن اخصائي في الصحه اول قاع يبهاداني مارو باش كنت فيها في اللفتات الايمانيه ان الوازع الديني ما زال يحمي من الاصابه بمرض الايدز حيث يدعو الدين الإسلامي والمسيحي إلى العفة الجنسية إن لشي قمشرة أدير مدن أدي بعد غفصن السيدة أو المرض أن الوازع الديني أدي عاد تقد ربي سبحانه وتعالى تقد دي جهنم تقد دي ونيلج تقد دي جبرج تسند بلي ربي لا يتراقبتش استقدت اين دوني اني ليتر يغلب مدن من الاصابة على خطر الاسلام المسيحية يدعون الى العفة الجنسية والعفة الجنسية بمعنى شهوتك نفسيتك وتقضى على الحرام اتقضى ابريدي قد ازدردنا السامع وقضى انني ابريد وجبتها توني الجانب العلمي بعد هذا العرض وهذه الإحصائيات وهذه التوضيحات أدنى سمر إلى شريعتنا الغراء الفطرة الإسلام رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أغنيني ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أغنيني ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وأغنيني ولا تزنوا الشر فعل مجزوم بلا ناهية لا تزنوا لا إنين ولا تقرب ولا خطر ميقن ميوض الزنا والعياذ بالله يغوية هميش شخص التغط أيني إلا نصواد تشغل الزنا والعياذ بالله واني وتقرب قاع ولذلك الإسلام يحرم الخلوة بالأجنبية يحرم على المصافحات الأجنبية يحرم على كشف العورات يحرم على الخلوة يحرم يغرب السيون كمقدمات للفواحش إن ربي سبحانه وتعالى قاع إنه هو الربا لك ولا تقربوا ليتقت أغنيني ديس أغندي ويد الفعل مضارع يزنون ملمي ميوضان ميوضان الزنا والعياذ بالله أغنيبيا العقاب بالتغنين ربي سبحانه وتعالى إنينا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك واني غجنا مني ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا خزرت بته بالعقاب يوجد ربي يوسي التغالن يوسي عصر ربي سبحانه وتعالى بالفواحش أغنيني في آية أخرى ما هو البديل يحرم على الزنا يحرم على الفواحش يحرم البديل وإن كان لا يجلس البديل ونقر البديل البديل ديما يتعدى يقنش را أموني يقنش هذا وحده مصحقش هذا وشتيم ونقر غادي البديلون اغلوش الطريق الاخر وني طريق العصاة اغنين ربي سبحانه وتعالى في اوائل سورة المؤمنون اغنيني قد افلح المؤمنون اغنيني الوصف نصنم بعد رضي اديني والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون نفهم الليت هيا تنوضح بصراحة والذين هم لفروجهم حافظون يعني اني لن ترني ما ننسن ترن الفروج ننسن في الحرام الا على ازواجهم ازوج تحلل طمططني الا يسل الناس او ما ملكت ايمانهم وني اسنسيب الخاطر ليش السيس لا يوجد بصح فمن ابتغى فاولئك والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ربي وغني تلومي ميمي لك انا في الحلال بعد غنيني غير ملوم فمن ابتغى وراء ذلك يخسق مشرى خلاف الزواج يخسق يريد ان يقضي حاجته او شهوته خارج هذا النطاق بتينا فمن ابتغى وراء ذلك طبعا سيصبح زنا شذوذا اين لم ضحرم بعد الزواج خلف بعد الزواج فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون العادون ما معنى العادون المتجاوزون اين الصروف انت شوتر وما فسر القران مثل القران إنين إلا تجنا موني أصلنا صارق العقاب إنين إلا متستحين إنين إلا من قدام ربي وعباده ساعات كانت قدام ربي وعباده والبعيد إنين إلا تجس ربي قل العقاب أني قل العقاب يقع يا أيا نخزر العقاب ولبتا باش كان نخزر القرآن مدنب الألفاظ أدنرقى المعنى ديك أغندي يا ربي سبحانه وتعالى القصة منايو قوم لوط قوم لوط ربي سبحانه وتعالى كان نصن قاعد بالتسنيج بتتخ تجل من السيئات والفواحش بالتسنيج ربي إننا ربي سبحانه وتعالى إننا يسن أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من زواجكم بل أنتم قوم عادون يذكر دني عادون دني عادون بتيجي ربي سبحانه وتعالى بالعادين إنني لن تعدان إنني فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أو التذيل من أروع ما يقرأ في هذه الآية وما هي من الظالمين بل ربي سبحانه وتعالى يجومون قوم لوط تسمى تيجو ربي يجسني قن العذاب جزاء وفاقا يبيد او انت مديني نويلا دي سنت الخماج دي سنت الشذوذ الجنسي دي سنت الزنا والعياذ بالله يا مر جبريل عليه السلام يشمر بين تدارني يشمر بين تمدينيني قرى سادون قرن خمسة ستة مهم انه والتمدينين يشمر تنضموني يسوى فريونس يشمر تند الى جنة من بعد يعاود يقلب تنتغفصي دقلة براق ترتقت ويجان داي يكمل ربي سبحانه وتعالى يردم تنسيق التجنوت ندغى غن جهنم ميمي يقلبوا لانهم قلبوا الفطرة ربي النا أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من زواجكم بل أنتم قوم عادون إذن أين دوني للعقاب من ربي سبحانه وتعالى للزنات وللشاذين جنسيا هذا في القرآن الكريم أيد ناس في السنة بتين الرسول صلى الله عليه وسلم أغنيني قل الحديث يعتبر من دلائل النبوة ساعات النبي صلى الله عليه وسلم أدسي ولقنيول صح سيتحقق بعد سنوات ولا حتى بعد قرون. ونتسمنا دلائل النبوة الإعجاز النبوي. إن الرسول صلى الله عليه وسلم خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أو الخمسة الخصائل بتتوبت لمسيس يعني وسنتت ظهرنت بينت أعوذ بالله أن تدركوهن. أطلب ربي أو ولتصيب مسيسنت أو نعافى ربي سبحانه وتعالى استننه. يذكر خمسة يذكر السيسنت من ضمنهم وذكر منها ولم تظهر الفاحشة في قوم قط يعمل بها علانية إلا سلدة وحدي. ولم تظهر الفاحشة في قوم قط. فاحشة يقصد سيس الزنا شذوذ الجنسي كيف في قوم قط يعمل بها علانية إلا فشاء فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أديب لرب سبحانه وتعالى مدا سبت بالطاعون الكوليرا ما سسمى غل تيفي سما أيني لن يطعن طعن الدوب دوبين قدنغا بل أوجاع والأسقام والأمراض التي لم تكن مضت في سم وتوت عمري وسند صحي بابن الجداد النغى والمرض مغى إمزوار قرنا إمزوار ولكن لاحقين أبدأ تصابتنا ربي سبحانه وتعالى عقاب جزاء وفاق. أدين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. من لا يكتر الزنا العلاقات الجنسية المحرمة يكتر الربا أكل أموال الناس يعني أود برك دي بنا أود دي صغة أود دي فتح الحركات ولي تهمي وني السبب يحل عذاب الله سبحانه وتعالى على أولئك الناس. أدين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. اذكر توني والعياذ بالله الفساد ونقلنا الشذوذ الجنسي والعياذ بالله. نختم بماذا؟ على كلام طويل وتحذيرات طويلة نرجع الإسلام يهذب العلاقة الجنسية يتجسب ريدكا أي دبتة الزواج. أدين الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. معنى الحديث اقرأ للشباب إلا الشباب خطر الشباب فتوة صحة قوة يخاف منها. هل جيلي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولنجم أسيستأذن يقن الشاب شكديزنا أبدا يزدقن الشاب ثائر يتقد شهوة يبد سلبعات جسم. يا رسول الله إذن لي في الزنا كلام العيبة وعيبة وحتني ضمون الناس سيدي محمد وشيدي قطر خوست مش كاتزو غاد الزنير وللي متزوج وليو في مثلا الصحابة عول نجر يتمح محنده وحدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قلب رحيم خاطي ديك حد اللي نتمعالتي الانتقام وعاقب دول جيت ان اقني والدوشتيم الجسم دعوه ياك السولي نشي خاطي السولة وميشتو مجد الناس تقدم يا فتى يقدم دخلت السد دقرس في السيوة الطيار ساسينا تقدم يا فتى الناس ماذا قلت تتنيد الناس يا رسول الله اذن لي في الزنا والعياذ بالله الجسم يقل غرس الناس أفترضاه لأمك اطراد دقن حدو البعيدة دي زنس ممتش لا افترضاه لعمتك لا افترضاه لخالتك لا افترضاه لاختك لا لا الناس كذلك الناس لا يرضونه الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأزواج ولا لزوجاتهم ولا لعمتهم وخالاتهم وبناتهم وأخواتهم يبدأ يقرا صموني لختني الشابني يوطى يرقد يسيولت بالمنطق عن بعد الناس تعال قدم اقترب يا فتى قدم قدم دل فيديسس فوضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدره كما يضع الطبيب السماعة على صدر المريض قمم يتفصف الصمين اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه ثلاثة البيكولات ثلاثة اللي كومبريمي ثلاثة اللي تخسم جسموني يعود السعزمة صموني الشاب نت بين دتين طوي غضر مخدر إن تشرف السني لشي قدش ركرهت أن الزنا ربي سبحانه وتعالى لا شك أنه استجاب دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم يطهر سولس يغفر ذنوبس أدي لي يفويا يفوي التزوج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة الباءة القدرة الجنسية المادية النفسية أين لن يستقبل به الزواج في الدرجة الأولى الطاقة الجنسية يعني وني أدي زوج أغاني فدي زوج ميمي لأنه أغض للبصر وأحسن للفرج أدي رت الطوينس أدي علي ترت الطوينس يا أدي عادي يكفى يهنا تدرتس بزوجته أدي لقرن كما ورد في الأثر بتجي الحديث والوغلات بالتحدث ولو معه وغلات يخسر لك تشوفه تماضيني لان الشيطان بدا يمارو يتخربش اس المخص تخربش اس المخص بتقارن من رأى امرأة فأعجبته ربما فليأتي اهله فإن لها ملها او إن عندها ما عندها كيف كيف غير الشيطان يسول لك وقد ورد في الحديث القدسي النظرة سهم من سهام إبليس يعني النظرة تشتبت النظرة سهم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته حلاوة يجد أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه ومن لم يستطع تقى أحد الاثنين ولو في ما عالقاش ما عندوش درهم ولو في أدي زوج أدي صبري من سقر نشرة عند بتا يعبد الله اشتغلوا بالعبادة من ضمن العبادة الصوم أعظمي أدي عديمة يرل بلست الطوين الصلحان تسعني المقصب ويغزر لا تفنفسي تسعي عزم قرآن لا تمجيدة لا يخدم لا يدق قلت وقال أسوش ربي سبحانه وتعالى الفرج ونختم بهاتين القصتين المحزنتين بالنسبة أن الربل نغمليح اكتسيسنت من تشوني أنطور في وسط الدرس بيوت الدعارة والعياذ بالله يقن الشاب يصفر يفغ الخارج ما غيزوال يقنون شان المهم يزوال ينزل يقن الوطيل الوطيل عندي النياي النياس على كل حال تبيت تشتوت بات تخسد يقتسيت بوخساتين ما قتسيت سدنان ولا بعيدة كذا والوالو نشينيس خطيئة شيلا غصد وعزام والوخدام مغضين الله ولكن بنات الهواء لا الدوران سنخزر انت لتوطى دلي ولي اللي يقت سيولت يقت السيني يدس غد اشار كذا يقت كذا يقت كذا واللي في من سيوضع يوضع الفساد والبعيد يوضع يقدر قال لمدة السيد ولت قلت مدين تس يزوج يزوج استقدر مع الزوج تسكت لمدة طم طم الزانت يعني يا سقواس عامين دايد اللان يرقد أرادش من ما عطفتوني لم يستعمل لم تستعمل موانع الحمل أواه شاب يزمد بيض برهنة باللي راني راجل أضعوه يا ويتغل وطبيب يعيرتوني الزر إني استمتطش لأنتاكت لغسل بويضات غرس كذا غرس كذا كذا كذا شتي إجاز التحليل إني يستي الحيوانات المنوية وكل موت انتيا وشي قيم يقلم مل في الإنجاب الناس غير سولة جوابي بصراحة، هل عاشرت في الحرام قبل الزواج؟ إن يسيلا ملمي جس تاريخي ما إن يسيدوني السبب أين الزنا إني تزنيت اسقطت ربي سبحانه وتعالى الحيوانات لما ينغيت نتكل أتعدد لا تنجب تكون عاقرا وعاقيما يقلغصمون انتوني الناس. هذا هو العقاب الإلهي إن لم تتكون العقاب من ربي سبحانه وتعالى. قصة الأخيرة إقنزوا جماعة من الشباب زوان إلى مخيم المخيمات رقد الدنيا الدنيا تموج وكذا لنا والبعيد أينزها زور البعض البعض متفسدين للديني عندي عندك عندي متاجرة متاجرة بالماء يقت ناس تشلك يرباني والبعيد مجانا خط مجانا جهان نن. هذه قصة وقعت في الخليج مكتوبة في الجرائد زوان جماعة يلا يقن بعد يقن قيم المعاس 15 يوم ماشرة ثلاث لمعسنية يلا يلا يلا سيقدا نقع كل قنينا إكراما لها والعياذ بالله إكراما لها أسنو شقن مشرع أعطلها يعني يا ونن سقعر الحاوس ننزها معاس والبعيد أخذ سيح اللحن معه أغطف المليون المزوج كازو هي بتي نسيتو شم خلصوا يا ناس بتخلص ناس نشي لك رباني مصابة بالسيدة لك السجم غاد تفغيني انه إلا هون يتسن دموني تبرن أصن صلصق السيدة زوان تشر لختني ديرك زوان للطبيب السيدة عدوكو الناس كلكم مصابون بالسيدة أتمتم موت بطيء مش كنر البلنغ صلى الله السلامة صلى الله العافية. نسأل الله أن يصون أولادنا وأن يصون بناتنا وأن يصون نساءنا من الفواحش. صلى الله الهداية والتوفيق. اسمحوا لي إن أطلت والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مبنى وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلى تبارا. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.